بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، تعرفت معكم في الجمعة الماضية بعض اهتمام المرحلة السيرة المرحلة السرية، وقلنا إن السمة الأولى كانت الدعوة فيها سرية وامتد ذلك مدة 3 سنوات حتى تكون الأساس الصلب الذي يستعصي على الفناء رجال، وذلك لنوعية الرجال الذين انتسبوا إلى هذه الدعوة في هذه المرحلة والتي تسمى بالعهد المكي. وقلنا إن السمة الثانية التي اتسمت بها هذه المرحلة هي أن الدعوة فيها كانت قائمة على الاصطفاء، وأي إنسان اختيار، لكنه اختيار من كل قطاعات المجتمع، وهناك أحرار وهناك نساء وهناك عبيد وهناك غلمة، انتقاء لكنه عام. السمة الثالثة التي وقفنا عندها دور المرأة في هذه المرحلة، فربع المجتمع الإسلامي في هذا العهد كان من النساء، ومعظم المتزوجين أسلمت معهم زوجاتهم وعشنا المرحلة السرية ولم يدري بهن أحد. هذه من سمات هذه المرحلة. السمة الرابعة الصلاة، فلم تخل مرحلة من مراحل الدعوة من الصلاة، وما في زكاة ولا في حج لكن في صلاة، مما يدلك على أن الصلاة تلازم الدعوة في كل مراحلها، لا في مجال أن تكون الصلاة هي الأبد، لأن الصلاة هي الفيصل في الإيمان. العهد بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، لها ميزة خاصة. لماذا؟ لأن الصلاة تجمع أنواع العبادات كلها، ففي الصلاة حج، وفي الصلاة صوم، وفي الصلاة زكاة. كيف ذلك؟ أنت في الزكاة تزكي أو تتصدق بمال، هذا المال ناتج عن عملك في الوقت، تشتغل 7 ساعات من ساعات تأخذ راتب، تتصدق بشيء من هذا الراتب الذي هو إيش؟ أجرة وقتك الذي عملت فيه، هذا في الزكاة. أما في الصلاة فأنت تتصدق بالوقت ذاته، وقت 10 دقائق 4 ساعة وقت ذاته. وفي الصلاة صوم، هل تستطيع أن تتكلم في الصلاة أو أن تأكل أو أن تشرب؟ لا. إذا فيها جانب عبادك الصوم، وفيها جانب عبادي أصل الزكاة، وفيها جانب عبادي كالحج تتجه إلى بيت الله تبارك وتعالى بالإحرام. العهد بيننا وبينهم الصلاة، ولذلك هذه السمة المرحلة أو السمة الرابعة، أن الصلاة لم تخذ مرحلة من مراحل الدعوة من الصلاة أبدا. السمة الخامسة، معرفة قريش بخبر الدعوة، بدأت تظهر شيء ملامح ناس، وإن كانت لكن بدأت ملامح تظهر، لكن لم تعرها اهتماما. حمولي النقطة هذه حتى المجتمعات المسلمين كلها، لم تعرها اهتماما قريش، ولم تثر الدعوة غضبها أول الأمر. لماذا؟ ما دام هؤلاء منكفئين على ذواتهم، بعيدين، مكتفين بأنفسهم، ماذا دخل فيهم؟ طالما لا يتعرض لأحد ولا يتكلم بها ولا يحب أن يجهر حاله بذاته، ما في مشكلة. الأمر الثاني، كان في مكة بعض المتحلفين على دين إبراهيم أو بقايا دين إبراهيم، وذكرنا منهم زيد بن عمرو بن نفيل بن ساعد الايادي الى اخر هذا، وكان المشركون يعادون هؤلاء المتحلفين العداء معهم. لماذا؟ لان هؤلاء المتحلفين كانوا يبدون كرههم للاصنام وشكهم في صحه عبادتها، يقول قريش انتم منكم على شيء، فكانت قريش تغضب بهذا من المتحلفه. فلما راوا هؤلاء الجدد من المسلمين لا يتكلمون بشيء منكفئين على ذاتهم ترحموا هكذا، وطالما ان الدين عقيده في القلب وعباده في المعبد ولم يتدخل المسلم في شؤون الحياه فلا حرج عند هؤلاء قريش. طالما انت بس حاله الذات تعبد ربك وقول لا اله الا الله، ما لك دخل لا في يعني حركه الحياه لا في تشريع حرام وحلال، انت قلب انت هكذا. من هنا ندرك سر المهادنة أحيانا جدًا التي تحصل بين الظلمة وبين بعض المتدينين، اتركوهم الذين يكتفون من الإسلام بالعقيدة والعبادة، هذا اتركوه ما في مشكلة، قال ما يتدخل بشؤون الحياة، هذا حرام وهذا حلال وهذا حرام، الخمر. إذن هنا إذا رأيت مهادنة بين المتدينين وبين أنظمة الدقيان فاعلم أن المسلم إيه؟ قد اكتفى من الدين بإيه؟ بعبادته وعقيدته ولم يتدخل في شؤون الحياة، لأن الطغاة عندئذ لا يهابون هذا المسلم. الصلاة. السمة السادسة المعايشة بين المسلمين وبين غيرهم في العهد المكي، في معايشة حيث لم يحصل صدام أو أي صدام في المجتمع المكي بين المجتمع الجاهلي والمجتمع الإسلامي الحديث الناشئ. فالفكرة الإسلامية غير معلنة، خبأ مخفية إلا لمن أراد أن ينضم إليها انتقاء. والمسلمون لا يتدخلون بأي شأن من شؤون غيرهم في نقد أو مواجهة في المعهد المكي. السمة السابعة التركيز على بناء العقيدة في هذه المرحلة، بناء العقيدة، لأن من هذه العقيدة ينبثق السلوك الصحيح وتنبثق العبادة الصحيحة. فإذا كانت هناك عقيدة صحيحة فهناك سلوك صحيح وهناك عبادة صحيحة، أما إذا العقيدة ما في شيء فلا سلوك صحيح ولا عبادة صحيحة. نعم. ولأن الفهم الصحيح للعقيدة يدفع صاحبها إلى التبع. لما تفهم العقيدة فهم طيب من تلك لن يبيعك شيء أبدا، يدفعك إلى التبع ويدفعك إلى التضحية في سبيلها. وكل ما نراه في مجتمعاتنا الإسلامية من التذبذب ومن النفاق ومن التخلي عن طريق الحق إلى طريق الباطل مرده إلى أمر واحد وهو ضعف العقيدة في هذه الأمة. تبدأ النفاق زي الأرض متى ما شفت هكذا عرف العقيدة ضعف. فالإيمان يباشر القلب والعقل معا، فإذا باشر العقل والقلب وارتبط الفكر بالوجدان ربطا وثيقا فلا ردة بعد ذلك أبدا. من هنا تجد أن المجتمع المكي لم يرتد فيه أحد، أساس مكي قوم. إذن لابد من ربط الفكر بالوجدان ربطا صحيحا، لأن المؤمن راشد ورشده استئمان، رشد في القلب ورشد في العقل. أما رشد العقل ففيه التمييز والإدراك، تعرف هذه دعوة الحق، تقرأ ذلك في قول الله عز وجل من رشد العقل فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، تعرف هذا صحيح وهذا غير صحيح. ورشد القلب فيه الحب والبغض، تحب العقيدة وتدافع عنها وتبغض أعداء العقيدة وتجاهد فيهم. حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. ولغة الحب والبغض من لغة القلوب لا من لغة العقول، وصار عندنا رشدين، رشد العقل ورشد القلب، والدعوة للإيمان تجمع هذين الرشدين معا هكذا. فالإيمان يباشر العقل والقلب معا ويربط الفكر بالوجدان ربطا وثيقا. فليس الأمر الأمر العقيدة قناعة فكرية باردة مجرد اقتناع بدون ما تستحب، هذا بعد. ولذلك إذا كان الإيمان بالعقل وحده لا يتحرك الإنسان يبقى في دعوة الفارغ، أما لما يشتغل القلب يدعي بالحب يندفع. فليس الأمر أي أمر العقيدة في قناعة فكرية باردة وليست دفعة عاطفية خالية من القناعة أبدا لا، كما يقول، بل هو التحام كامل بين الفكر وبين القلب على أن يكون لمنطق القلب على منطق العقل درجة حتى تتحرك بقوة وبسهولة وبسهولة. في هذه المرحلة كانت النواة الصلبة التي حملت عبق الدعوة الإسلامية والتي ندين بفضلها إلى يومنا هذا. هؤلاء بين الأربعين والستين هم الذين حملوا عبء الدعوة في هذه المرحلة. نعم. وحملت عبء المواجهة في المستقبل مع أعداء الإسلام. لقد كانت هذه القلة بين الأربعين والستين مستعصية على العبادة، مستعصية على الإبناء، لأنهم كانوا مؤهلين لرضوان الله عز وجل وهم أعلى طبقة في المجتمع الإسلامي كله. لم يرتد واحد منهم عن دينه أيام المحنة. هذه الطبقة هي التي كونت أساس المجتمع الإسلامي الراشد بين 40 و60 وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عن عمره فاستعصوا على الفناء، استعصوا على العباده، ما استطاع احد ابدا. خشوع الاسلام بعد ذلك وتحدث الناس به. قال علماؤنا: فسمع الناس بالدعوه الجديده المحمديه التي جاءت برساله الالهيه، وترى هذه الدعوه تقرع قلوب وتقرع الاذان معها، حتى قيل انه ما من بيت من بيوت قريش الا علم بالاسلام ودعوه محمد صلى الله عليه وسلم وانه يخاطب من السماء، مع انه مرحله الاسلام متقفله. صار كلام ابن محمد ياتيه خبر السماء دين جديد، صار امس في هكذا. وسرت الاخبار في خفاء، ودخل كثير من الضعفاء الذين تكون نفوسهم اصفى، نفس الضعيف اصفى من نفس القوي الغني المكرم. لماذا؟ لان الضعيف الفقير يشعر بالظلم، والشعور بالظلم يجعل نفسه صافيه لحب الخير، لتقبل الخير، اصفى بالظلم ويطلبون التغيير. ولذلك دخل كثير من الرجال والنساء من الضعفاء والعبيد حتى اشتد ساعد المسلم. واتم الله عز وجل نعمته على رسوله بان الدعوه السريه في سنواتها الثلاث كانت محض مثل حاضنه لتربيه هذا الجيل الذي ما تجاوز كما ذكرت بين 40 و60، الذي هو اول خزائن الاسلام. هذه الدعوه التي استجاب لها الضعفاء دون معجزه خارقه، لم ياتهم النبي بخارق من خوارق العادات لتناسبك الاسلام ابدا، ما جعل الايمان مربوط بخارقه، انما جاء المنهج هو المعجزه كتاب الله تبارك وتعالى. ولكنهم راوا الحق فيما نزل من القران، ورأوا صدق المبلغ عن الله فاستجابوا له، شافوا الحق، كلام حق، شافوا المبلغ صادق. يقول أبو زهرة عليه رحمة الله في كتابه خاتم النبيين: ولما ترت الدعوة المتخفية السرية المتربية رباية في خلية نمائها، خلية الأولى، طلب الله عز وجل بعد ذلك من رسوله أن تبتع، أعلم، أعلم بالدعوة 40 بين 40 و60، أعرف بالدعوة، وأمره أن يخرج من استخفاء بعد الآن، بعد السنوات ما تسري أعرف. ويأمر الله تبارك وتعالى رسوله بالجهر أن يصدع بحقه باطل قريش وباطل الشرك والوثنية معه، هذه الكتب. فقال الله تبارك وتعالى في سورة الحجر: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون، إلى آخر الآية. فاصدع، الصدع هو الشق، أن تصنع شقا في شيء متماسك قوي، هذا الصدع. فاصدع، أن تحدث شق في شيء صلب قاسي متين. وقد شاع مصطلح الصدع في اللغة العربية في الزجاج، تقول اصدع الزجاج، لأن أي شق في الزجاج من لأن أي شق في غير الزجاج يمكن أن يلتئم، أما في الزجاج يتفكك فالآن إيش يصير؟ صعب، بمعنى ما أسمى أجمل الله، لأنه يصعب عليك في الزجاج أن تجمع القطع الصغيرة وتضمها إلى بعض حتى تعود متماسكة قوية. نعم، إذا أمره الله تبارك وتعالى أن اصدع الكفر والفساد المتماسك، وهذا الكفر وهذا الفساد كان قويا بقوة صناديد قريش، أحدث فيهم شقا، ما رغم قوة الكفر دعوة، شق فيهم شق لن يلتئم بعد ذلك، ولن يلتئم الكفر بعد ذلك أبدا. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، أعرض أي أعطهم عرضك في بيت، هذا المعنى، يعني لا تهتم لا تسأل عنهم، لأنهم لن يسلموا لك. لماذا؟ لأنهم مستفيدون من الفساد، وكل من يستفيد من الفساد لن يستجيب لدعوة الحق، لن يستجيب لك الآن، لكن بعدين ممكن لما بيشوفوا القوة. إذا وأعرض عن أعطهم عرض كتفين، لأنهم لن يؤمنوا بك. لماذا؟ لأنهم مستفيدون من الفساد الذي جئت أنت لهدمه، فكيف إن يستجيبون لك؟ ولكنهم سيأتون تباعا عندما تثبت لهم دعوة، يعني لا بد من أن يستجيب فترة من فترات، وتوقن قلوبهم أنك على الحق وأنهم على الباطل. وينسوا إيه أو يشعروا أو ليشعروا بعد ذلك أنهم مخطئون فاسدون. وهذا ما حصل. ففي قصة إسلام خالد بن الوليد وعمر بن العاص فالجزء كان متأخر. نعم. وعمر كذلك. نعم. كما ذكر ذلك كان دهلوي في حياة الصحابة. في قصة إسلام خالد بن الوليد يقول بعد أن رأى الإسلام ظهر وقوي يقول خالد إنما نحن أبرار. نحن متساوون. وقد ظهر محمد على العرب والعجم. محمد بقوة. فلو قدمنا على محمد واتبعنا لما ظهر قوم يتبعه فإن شرف محمد لنا شرف. وهذا يعني أنهم قالوا قد استقر الأمر لمحمد صلى الله عليه وسلم ولم تعد معارضتنا فيه نفعا فلا بد من عيش. فدخل خالد ودخل عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه بعد ذلك. ثم أمره الله تبارك وتعالى أن يخص بالإنذار بالدعوة عشيرته القريبة. وذكر ذلك في سورة الشعراء وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم مفردا. وتقلبك في الساجدين عندما تكون إماما قائما وقاعدا ويعني قامتا إلى عرب. وأنذر عشيرتك الأقربين من ألطاف الله عز وجل كما يقول الصادق أرجون عليه رحمة الله في سير الرسالة المحمدية أنه جعل الجهر بها يسير في طريقين متوازيين. لماذا طريقين؟ لتحقيق أو لحكمة تقوية الدعوة. جعلها طريق تسير في طريقين. الطريق الأول أن تسير الدعوة في علانيتها إلى عشيرته الأقربين. وأنذر عشيرتك الأقربين. أنذر قوة. أنذر خوفهم الأقربين منها. لماذا؟ لأن التوجيه بالدعوة للأقربين بالإنذار والتخويف والبطش وخلع الشرك يحسم أطماع الأبعدين. طالما أنذر أقرباؤه وهددهم لأقرب الناس إلى معك الأبعدين إيه؟ من أولى يخافوا أكثر. إذا هدد أقرباء تهديد للأبعدين أولى. الطريق الثاني الجهر بالدعوة عامة لكل من يصله صوت الدعوة. فاصدع بما تؤمر. طبعا أحد الشق شق له صوت. فاصدع بما تؤمر. ولذلك سارع النبي صلى الله عليه وسلم إلى قومه وإلى سافري بلده وإلى الوافدين من إلى مكة من برة الحج في الأسواق وفي النوافل وفي أوقات الحج كلها يدعو الناس إلى توحيد الله عز وجل وإلى الأصنام وترك الأنداد. يقول ابن عاشور عليه رحمة الله في كتاب التحرير والتنوير أمر الله رسوله أن يخص عشيرته بالإنذار. هذا اهتمام خاص. ووجه الاهتمام أنهم أولى الناس بقبول نصحه ودعوته. أنا أقرب الناس منكم فأنا أولى الناس أن أنصح لكم وأنتم أولى الناس أن تنصروني وتقوموا جانبي لأنني على الحق. لئلا يظن قراته أن ما ينذر به الرسول من الوعيد وأهوال القيامة لا يقع عليهم لأنهم قراتهم أن دخل لا أنتم أشد. لذلك كان عمر يجمع إذا أراد أن يصدر قانون أو مرسوم جمع قراته قبل كل شيء أو مرخطار وشوفوا أنا سأصدر أمرا غدا كذا وكذا فمن خالفه منكم كان عذابه جاهي حتى ما تطمعوا فيه نقرم لعمر. لا أبدا لا. ويدل على ولذلك الإنذار بدأ بالعشيرة. يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في ندائه لا أغني عنكم من الله شيئا. فأعلمهم أن القرابة لن تدفع عنهم عقابا أبدا ولن تدفع عنهم عذابا. ومن يكفر منهم فإنه يعذب كما يعذب غيره. وأعلمهم أنه لن يكتفى بالإيمان وحده وإنما ينبغي أن يكون مع الإيمان العمل الصالح حتى يضم إلى ذلك العمل الصالح. ومن هذا وهذا يدخل تحت الإنذار وأنذر عشيرتك الأقربين. ولذلك لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين جمع النبي صلى الله عليه وسلم قرابته جمع المؤمنين والكافرين يعني النص عام وأنذر عذابا. أتى بالمؤمنين منهم وأتى بالكافرين منهم. ففي الصحيحين من حديث عائشة وأبي هريرة وابن عباس قولهم لما نزلت وأنذر عذرتك الأقربين قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصفا فجعل ينادي لا يا بني كهر يا بني عدي لبطون قريش حتى اجتمعت. فجعل الرجل منهم إذا لم يستطع أن يحضر يجيب مكانه رجلا حتى يشوف إيش الخبر. فقال صلى الله عليه وسلم يا معشر قريش عما ثم خصر يا بني كعب بن لؤي لأنقذوا أنفسكم من النار يا بني مرة بن كعب أنقذوا أنفسكم من النار يا بني عبد شمس أنقذوا أنفسكم من النار يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار اشتروا أنفسكم من الله لا أغني عنكم من الله شيئا. إذن عمم قريش المخصص بالبطن ببطن يا صفية مخصص أكثر عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة بنت رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا. سليني من مالي ما شئت خذي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. ثم قال غير أن لكم رحما بقرب سأغلها ببلادها سأغلها ببلادها. صفية وفاطمة كانتا مؤمنتين مع ذلك جمعهم مع عيش مع بقية كفار قريش. وإنما كان الإنذار تطبيقا لقول الله عز وجل وأنذر عشيرتك الأقربين فجمع المؤمنين والكافرين. فيما كل ينبغي أن تصل الدعوة إلى الكل لكافرهم ولمؤمنهم الإيمان مع العمل الصالح. فجمع النبي بين إنذارين إنذار من الشرك للكافرين وإنذار من المعاصي والتقصير لما للمؤمنين. لأن فاطمة وصفية كانتا مؤمنتين كما ذكرنا. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس لما أنزل الله عز وجل قوله وأنذر عشيرتك الأقربين صعد النبي إلى الصفا حيث فجعل ينادي يا بني كهر يا بني عدي حتى اجتمعوا حتى كما ذكرنا أن رجل إذا لم يستطع أن يخرج أناب عنه. فجاء أبو لهب وجاء قريش فقال صلى الله عليه وسلم أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم لو قلت لكم الآن بالوادي خلف الجبل في خيل ستأتي نعم تزحمكم أو مصدقية أنتم؟ قالوا نعم ما جربنا عليك إلا صدقا ما عرفنا كذب أبدا. فقال إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد ما رأيتم علي كذبا أنا رسول الله إليكم. فقال أبو لهب تبا لك سائر اليوم ألهذا جمعتنا ألهذا جمعتنا. فنزل قوله تعالى تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب إلى آخر الآية. هذه السورة هي الثابتة نزولا في السنة الرابعة للبعثة نزلت بعد الفاتحة وقبل التكوير. قال صاحب تفسير التحرير والتنوير وافتتاح السورة بالتباب تبا أي هلكة مشعرا بأنها نزلت للتوبيخ وللوعيد مطلع تبا الخوف. إذا في تهديد وفي إيش وفي توبيخ. أنا عارف العرب أحيانا تفتتح القصائد بإيش إذا كانت هجاء هجاء نعم مثل قول الجرير فيما أظن متمام في مطلع قصيدة بيجي واحد ماذا قال؟ قال النار والعار والمكروه والعطر مطلع القصيدة يقول لك أنه إيش قصيدة هجاء العار والنار والمكروه والعطر. إذا بدأت بتهديد ووحيد وهذا في القرآن كثير. لما أراد أن يتوعد المطففين ماذا قال؟ قال ويل للمطففين الذين إذا اقتالوا على الناس يستوفون نعم. والسب الهلاك والكتران والكلام تقريع لأبي لهب دافع به الله عز وجل عن نبيه صلى الله عليه وسلم بمثل اللفظ الذي قاله أبو لهب. قال تبا لك أي هذا جمعتنا فماذا إيه؟ فكان الرد عليه بنفس اللفظ تبت يد أبي لهب وتب دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قال للنبي تبا لك جزاء من طاعه. هنا سؤال لماذا أسند الهلاك إلى اليدين تبت يدا مثل ما قال سب أبو لهب. والجواب أن أبا لهب لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم سبا لك أهذا جمعتنا، أخذ بيده حجرا من الأرض ليرميه فيها، فوقع السباب على إيش؟ على اليد. ويقول طارق المحاربي، يقول كنت في سوق ذي مجال هذا السلام قبل أن يسلم، وإذا برجل حديث السن يقول أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفرق، ورجل خلفه يرميه بالحجارة ويقول إنه كذاب فلا تصدق. فقلت من هذا ومن هذا؟ هذا يقول لا تصدق، هذا يقول لا إله إلا الله. قالوا هذا محمد صلى الله عليه وسلم يزعم أنه نبي، وهذا عمه أبو لهب يرميه بالحجارة. فلما كانت اليدان سببا لإيذاء النبي صلى الله عليه وسلم وقع الدعاء في الآية عليهما دبت يدا أبي لهب وتب، كما يقال إذا سبب الرمي الحجارة دبت يدا، كما يقال لإنسان إذا تكلم بشيء يؤذيك أو ما أعجبك الكلام تقول بفيك الحجارة أو بفيك الكسكس، وهو الحصى المجروح الناعم العرب تقول بفيك الكسكس إذا إنسان تكلم بكلام لم يعجبه، أو بتيك الحجارة أو بتيك التراب، والكفة الحطر ناعم أو التراب الخشب. وكما يقال رجل إذا أحسن الكلام وكان كلامه جميلا تقول له لا خب فوق، فيقول لا لا خب فوق، هذا شاء من هذا الباب. أبو لهب كنية، هو كنية أبو عتبة لكن غلبت عليه كنية أبي لهب لأنه كان جميل الصورة وانتو أحمر مثل النار مثل لهب. لا اسمه عبد العزة ابن عبد المطلب، اما كنيته ابو لهب فكنية غلبت عليه في الجاهلية لحسن وجهه. لماذا سماه القرآن بكنيته ولم يسميه باسمه عبد العزة؟ لان عبد العزة جعله عبدا للطلب، وحاشا لله ان يذكر في كتابه ايش عبدا للعلم ابدا، لانه في مخالفة للقرآن وذلك ما ذكر باسمه. لا وان في كنيته ابو لهب ما يتأتى به التوجيه إلى أن يكون طائرا إلى النار، سيصوى نارا أبو لهب سيصوى نارا ذات لهب، وكني عن كونه جهنميا سيكون في جهنم، لأن الذهب هي ألسنة النار إذا اشتعلت وزال عنها الدخان سيصوى نارا سيكون جهنميا. فالكنية أبو لهب موافقة لاستحقاقه أن يكون في جهنم، فهو من أصل جهنم. يقول صاحب التحرير ثم أعيد الدعاء على جميع، تبت يدا أبي لهب وتب، أي هلك هو كذلك، وإذا على الجميع لا على اليدين فقط. قال وتب لماذا؟ قال إغلاظا له في الشتم والتقريع والتوبة، مش بس إيديك هاي فيه كلها في التحرير. وهي كذلك تأكيد للجملة الأولى، وإن كانت الجملتان قد اختلفتا من حيث الكلية والجزئية، الجزئية الأولى والكلية الثانية. وتب أي تب كله، تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب. يقول ابن مسعود إن أبا لهب قال إن كان ما يقول ابن أخي حقا أي محمد فأنا أفتدي من العذاب يوم القيامة بمالي وولدي، أولادي بدوني من عذاب تنتهي المشكلة لا أعذب. فأنزل الله عز وجل قوله ما أغنى عنه ماله وما كسب. قال ابن عباس ما كسب أي من الولد، لأن الولد من كسب أبيه لو لم يكن هو كمتر في وجوده، ولذلك إذا دعا الولد أو ولد طالحين الأولى فالولد من كسب أبيه، ولذلك نعم قال وما كسب أي من الولد لأن الولد من كسب أبيه. وقوله عز وجل وامرأته حمالة الحطب أعقب ذم أبي لهب بذم زوجه، لماذا؟ لأنها كانت تشاركه في أذى النبي صلى الله عليه وسلم، تحمل الشوك تضعه إيش على أمام أذى النبي. وقد جعل الله عز وجل وعيدا لها مقتبسا من فعلها، تجمعين الشوك بعضهم الرسول فنجعلك يوم القيامة تجمعين الحطب. لماذا؟ ليحرق ثوبك. وامرأته حمالة الحطب فأنذر بأنها ستحمل الحطب يوم القيامة في جهنم ليوقذ به على زوجها. وأي خزي أعظم من أن يعذب الإنسان بيده من يحب؟ خزي كبير أن تحمل على تعذيب إيه؟ على تعذيب من يحب. هذا خزي كبير. إذا وأنذر عشيرتك الأقربين. كلمة عشيرة هي القرار أتى بالأقربين. لا هذا إيه؟ لماذا؟ هذا استجلاب لقلوبهم. استجلاب لقلوب المشركين. إذا وكلمة الأقربين في قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين استجلاب للقلوب وتعريض بأهل الضلال منهم. على حد قول الشاعر وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على المرء للوقع الحسام المهند. أقول قولي هذا وأستغفر الله.